انت اللي وحدك عالم باحوال قوينا وارضى علينا قوينا وارضى علينا وحقق لنا املنا الى كل شيء ترضاه الى كل شيء ترضاه يا ربنا عنا من نسواك يا الهي في الشده لاجل ظالم عاش من مدة طويلة من الزمن. أشفى بفرعون ما كانش يظهر بنت واحدة فخاف على ملكه. فد أمر أي ولد بينولد يقتلوه ويسيب البنات. وهذا الحاكم كان بيعبد الأوثان. كافر من الكفار حتى البلد كفار كانوا صغار وكبار مالهمش أبدا دين بلد ما فيها إسلام غير ست واحدة تمام بلد ما فيها إسلام غير ست واحدة تمام في سر بالإسلام وهم مش عارفين كانت من الصالحين وجوزها مات مسكين كانت من الصالحين وجوزها مات مسكين وسابها حملة جنين لكن فؤادها حزين. كان في واحدة عايشة في البلد مسلمة بالسر زوجها مات وسابها حملة سابها في بطنها جنين لكن ما تعرفش إذا كان هيبقى ولد أو بنت وهي خايفة خايفة من القرآن بتجسسوا عنا خايفة من القرآن بتجسسوا عنا ويشوفوا فعل الناس وكل سر ده فيه. والست جالها آلام الوطن في يوم من الأيام الست دي وضعت ولد جميل المحاسن شاف الضلالة بعد ما انتهت قالت ده ابني حبيبي ازاي قفرت فيه ده فرحة العمر تعمل ايه وانشالت. ابنك بيخبط بتفتح لقى الحراس. ابنك فين؟ حضن الضلال. حضن الضلال وقالت روحي وحياتي انا لم اسيبك انا لم اسيبك الا ما تنتهي حياتي حياتي بعدك عدم حياتي بعدك عدم وانت بقى حياتي عيش انت يا حبيبي وانا بدالك اموت والرب حقق دعاء اسمعوا الآتي ويطلبوا ابنها هي تهرب بيه وراحت في لفلفاها تهضيه وطلعت تجري جرت من الحراس والموت ما هو معاه والقتل ظلم يا ولا يقر الدين هربت عشان تحميه من القتل وتنجيه هربت عشان تحميه من القتل وتنجيه وازاي تفرط فيه وهو نور العين فلما شافوه على طلق الغراب فلما شافوه على طلق الورى بالخلمة لحقوها وهي على دمين فأنظروها أوان من بعد لحظة زمان فأنظروها أوان من بعد لحظة زمان حنضربك بسهام فينفع إليها بيجروا وراها كل واحد راكب حصانه وهي على القدمين لكن خف على ابنها يخليها اسرع منهم فقالوا لها لو ما سلمتيش وقفتي على ضربك بالسلاح لكن بتجري بكل قوة ولا رحمة ولا إسلام طلعوا يا ناس على الأم البريئة سهام دار الضلال دار الضلال وهي اتعرضت للسهام في سهم قاتل أصابها والدم سال منها من شدة العطف لم شعرت بقى بآلام تشيل منها، لكن وصلت بحر. في بحر وصلت لي، نزلت تأذب فيه، وابني جت عديت تحميه من الغدرين. نزلت البحر دم بينزل منها، ولما وصلوا البحر ما يقدروش ينزلوا وراها، كل واحد راكب قصاره، والموت بدا يحوم عليها، والموت عليها يحوم. في البحر نزلت والدم نازل عوم، والميه لونها لونين، الدم بينزل منها وبدا يختلط الميه، ومن حلاوه الروح قابلها غار مفتوح، ومن حلاوه الروح قابلها غار مفتوح، دارت حبيب الروح، وبدت اني انين. بدت تبكي بدمع العين ساعة ما طلعت البر الثاني، لا الغار مفتوح فترمت على الارض، والدم بينزف منها وضماها بين ايديها، وقعت على الارض اثرت بالروح، وبدت طلوع الروح وسابت حبيب الروح الى رب العالمين. اخر ما قالت يا ربي وضعت لك يا رب انت اخذني مني على ابني، اخر ما قالت يا ربي وضعت لك ابني. يا رب انت احني مني على ابني، وفي جنة الخلد وفي جنة الخلد قابلني معه مع ابني، ولما ماتت وصعدت روحها لخالقها كان فوق لسانها اموت علشان يعيش ابني. We'll be right back. وجدناها وادئة عند ربنا. لكن يا ترى الابن المسكين ربنا حيسيبه رزق الدودة جوه الحجر، حيسيب طفل صغير في الجبل يشوف؟ شوفوا حكمة الخلاق وكل ده له دواء. الرب لما شاء أن يحيي طفل جميل كان في الجبل ده ما فيه غير الطيور بتعيش، كان في الجبل ده ما فيه غير الطيور بتعيش، وواحدة مصبة خيش وسنها 50 كانت عايشة لواحد لما اضطر الظلم، كانت عايشة لواحد لما اضطر الظلم ويقتل أولادها ويكل لها ولدين. يا عنزة تملكها عايشة على لبنها وربنا رزقها رزقها عالحالة دي يا سنين. الجبل ما كانش في حد أبدا غير واحدة مسلمة برضه، وكان الطير ظلمها وقتل عيالها الاثنين، وكانت مسلمة روحها فهربت منه وعاشت في الجبل نصبة خيشة ومعاها عنزة صغيرة كده عايشة على لبنها، عايشة بتعبد إله العرش والروح. الظلم والظالمين بالنار وكل لحظة تقول يا رب عالظالم يا رب عالظالم، والرب سامع وعينه ما دفلت نار. حزين نظرت إليه بالعين وبكت بدمع العين وتذكرت ولدين ما توب أمها سنين. لما شافت الولد تذكرت عيالها الاثنين اللي ماتوا وقتلهم الظالم فبكت بدمع العين وقربت من الصبية أم الولد لقتها بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعرفت أنها مسلمة. ولما أسلمت الروح قرب التوحيد من الطفل. عطف الهموم دفع هذا خلت تسمع عليه شافها ضحك ومد لي جأديه شالته على صدرها والقلب حن عليه شق اللبن صدرها والود رضع منها وكرامة تمت يا ناس وحشة لما بقيت بقعي وبدت تعلم فيه وتصلي وتوري وتصلي وتوري ازاي عقول الدين. ولما شاب جمال كبر واصبح عاق ولما شاب جمال كبر واصبح عاق بنت عليها ما بنت عليها ما كانت في بالها سنين استراحة حدا لكن في يوم من الأيام ماشي في الجبل حصلت مفاجأة غريبة. إيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام وهو ماشي عتر أبو والحكم كان جبار وما كانش في هواني ده بقدرة الرحمن الحاكم السلطان ده بقدرة الرحمن الحاكم السلطان في يوم صباح عيان ومرض جاب الدين ما كانش له أنجاز غير بنت تسمى نوى ما كانش له أنجاز غير بنت تسمى جنوى ما كانش له أنجاز غير بنت تسمى نوى أيام الجمال وكان ناقصها الدين ملك ظالم حاكم على الناس حكم جبار لكن قدرة ربنا أكبر جاله مرض العين والمرض سببه إيه؟ إنه ما خلتش صبيان مش غير بنت واحدة اسمها نوال لكن جميلة أوي كان من قصة إنها تسلم بس قالوا المرض نوال تعمل إيه؟ نوال لفت أبوها كل البلاد تداوي المن معاهم لكن فين الدواء تلاقي مفيش دكاترة ولا عراف يدريش فيه فلما سمعت على شيخة اللي يزورها يطيب قالت هجرب واخد ابويا لها وعدوا البر التاني حشية والخدام والحراس وأهل المدينة كلهم راجعين وراك. وساعة ما وصل توحيد أهل الديار معقول بعد الظلم والجبروت المرض يهدي واد ما كانش عارف كده أيام الظلم. لكن لما وصل عندها ما شمتوش فيه، لا رفعت ايديها للسماء وقالت يا رب. وهنا الايمان بيظهر، عدوها مغلوب على امره قدامها لكن ما شمتتش، لا قالت يا رب ان كان صفى لك برقوش فيه، انت اللي وحدك ما فيش غيرك طبيبي داوي. سامحنا الاثنين، سامحنا الاثنين في اللي عملوا فيا وفيك، فخفي منه الألم فبص واتأمن لقاه في جامع مقام على طول يصلي من مرضه، فصح لقى نفسه في جامع. فبصت لبنته، احنا فين؟ عيلته في جامع. الجامع ده بيعملوا فيه ايه؟ توحيد قربت منه عيلته بيصلوا فيه يا ملك. ممكن انا اصلي ازاي؟ قالت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الملك اسلم. لما أسلم لله ويتبه رب وده رجع إلى مولاه والأمن الصالح ويهم بالتوحيد. قالت إيه التوحيد؟ أنا ملك توحيد نورت لي أتنين وجمال ده كان حيمون أصرت الموت علشان يعيش وتموت. لكن بأمس الوحيد واتغيرت لقوى فلما بنتنا شافت أخرى جمال نظرت إليه بالعين. وثلاثة يذوبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. حصل ايه؟ نوال شافت جمال القلب له سلك، القلب سلم عليه ولسانها ما اتكلم. يا في الحال وكل البلد أسلمت خلاص وراء البال وتم من زواج بنته على حبيبها جمال يا رب حسن الختام واختم لنا بالخير ويا رب لأجل النبي حقق لنا إنتاج شركة شمس الدين للإنتاج الفني إدارة الباشمهندس نبيل شمس الدين.